يعني أنا فقط جزاكم الله خيرا على ما تقدمتموه، لكن ما يعرض على التلفزيون من صور أحيانا هذا استغفار نضطر إلى رؤيته، وفلا أحوال في فعل يصح لنا ذلك أم لا؟ أنا أجبت أنه إذا كان هذا أولا يعني كاشفا كهذه المرأة تراها الآن، فأنا أرى في بعض أيام الشتاء الشمس تغرب من هنا، لكن ما أحفظ هذه الصورة، يعني ما يرى في الزمن بالتبرع. أيوة. أما ما يلتقط. أيوة. ويحتفظ هذا ما يعاد وهذا الذي أشرت إليه في أول كلام. طيب جزاك الله خير. هناك يعني قائدي السيارات عنده تعميل اضطراري، ما تكون السيارة إلا بعيد، وهو التعميل على حياة الآخرين، إذا صار حادث السيارة لا سمح الله ومات، فهذا ما يسمح لك بقيادة السيارة إلا أن تعمل. عندنا تعميل آخر الآن، تعميل ضد الغير، لو حدث حادث سيارة وتضرر آخرون وإنسان عطل طبع فيه يعني يعمل، فأنت ملزم بأن تكفله وتكفل معاشه طيلة حياته فرغم أنك أبعثته، وإذا تضررت سيارته تصلحها. أنت تقول يعني للشركة ولا لمن؟ من الكفيل؟ الشركة ولا صاحب السيارة؟ صاحب السيارة هو الذي يعني يتكفل بهذا. أنا عندي سيارة. وكيف يتكفل؟ إذا لم يؤمن عند شركة التأمين. إذا لم يؤمن. نعم. التأمين الإجباري إذا اتفقنا عليه. نعم. أما التأمين الآن ضد الغير. نعم. حدث حادث السيارة وتعطل الرجل. إذا مات الدولة تدفع له لأنك مؤمن. أما إذا تعطل وكثر من العضو أو يعني تضرر سيارته فأنت ملزم بذلك. فهل هو كفح التأمين؟ هو التأمين لا يجوز على أي وجه. والصورة الأخيرة هي أقرب إلى الشرع كقتل الخطأ، يعني واحد دعس شخصا في الطريق وكان هو المخطئ فهو ضامن شرعا، هذا أولى من المشاركة في التأمين الذي هو عين المقامرة. أما ما اضطر إليه فأعرف الحكم من السابق. هذا المضطر له يعني حسب الله فيه. بس. أما الآخر أيضا. نعم. طيب. مشكلة النساء. بالنسبة لخلع المرأة ملابسها في محل البيع والشراء، هل ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة نزعت ثيابها الحديث؟ أولا أنا أفهم من هذا الحديث بخلع الثياب كليا، يعني أن تتعرض، وهذا لا يحصل في المحل. فإذا خاص بشقين. لا بس ما أنت عارف. أنا قلت أولا وتعني أولا تعني ثانيا وقد تعني ثالثا الله أعلم. أولا الحديث ينصب على المرأة التي تتجرد عن ثيابها كليا، ولذلك دل به على تحريم دخول المرأة الحمام خارج دارها. مع ذلك أنا أقول إذا اضطرت المرأة بأن تستحل في دار غير دار أهلها وذويها ومحارمها، فحين ذاك ينبغي النظر في تأمين سد الذريعة، لأن هذا الحكم ليس تعبديا محضا، لا يعرف الحكمة أو العلة في نهي الرسول عليه السلام المرأة أن تتعرى، بل هذا معقول المعنى، لأن ذلك قد يعرضها لأن تفتن في عرضها، فإذا كان هناك محرم يصونها فيما إذا أريد أن يعتدى عليها فحينئذ يزول المنع. فإذا وجد مثل هذا المانع ولو بطريق غير المحرم

وما أدري كيف الوضع عندكم هناك. ليس فقط شيخهم يعني يشكك فيه، حتى قادتهم اللي بيبعثوهم أيضا على مثيلته. يعني إذا بناقشك أنت يقول والله أنا ذهبت لاستتابة الشيخ فتاب على يدي، وهذه قالوها عني أنا شخصيا، مع أنه خرج من عندي يعني في أسوأ حال. وبعضهم أقسم بالله أنهم يفسقونهم معاوية عليه رضوان، أقسم بالله أن هذا ليس صحيحا، وأنه لو اكتشف ذلك لخرج منهم توا يعني في الحال. وبعد أسبوع كان مناظرة في سيدني، وهو كان يقرأ للشيخ تاعهم وقال هذا صحيح، وهذا تأكيدا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم شباب المسلم في السوق فهو سب معاوية علي فهو فاسق. الله يعني اليوم كتاب بكفر الوهابية يعني جمع الوهابية، نحن نريد حكم الشرع فيه الحكم النهائي يعني بعد نحن لا نعطي حكما نهائيا بالنسبة لكل الفرق الضالة. الحكم النهائي أنها فرق ضالة، أما أن نعطي حكما نهائيا لكل فرد من أفراد الفرق الضالة فهذا جنف وبغي وظلم وعدوان لا يجوز. عندنا مثلا الشيعة ومن يقال فيهم الرافضة، كثير من علمائهم لا نشك في كفرهم وضلالهم، كالخميني مثلا لأنه أعلن كفره في رسالته تبع الحكومة الإسلامية، لكن ما نستطيع أن ندين كل فرد من أفراد الشيعة أنه يتبنى هذه العقيدة، فيمكن أن يكونوا على الفطرة. هلا مثلا بالنسبة من يسمون بأهل السنة والجماعة، يعني هي اللي بيتعبدوا ربنا عز وجل على المذاهب الأربعة، كثير من عامة المسلمين لا يدينون بفلسفة الأشاعرة الذين ينفون الفلوك يقول الله لا يصار أمام والخلف لا داخل العالم ولا خارجه، الفلسفة عامة المسلمين ما يعرفونها، بل أنا أعتقد حتى الكفار النصارى واليهود ربما لا يشاركونهم في هذه الضلالات. عامة المسلمين لا يزالون عن الفكرة لأنه فطرة يرفعون أيديهم ويسألون الله عز وجل، فلا نستطيع أن نقول أنه كل فرد من أفراد أهل السنة وأهل السنة منهم الآن الماتريدية ولا شاعرة، إذن هؤلاء كهؤلاء لا، ما نقول هذا. هذا في أهل السنة، وما رأينا في الشيعة، الشيعة فيهم كفريات فيهم ضلالات، وحسبكم كتذكير بما يدعونه من مصحف فاطمة وذاك الذي ألف رجال من شعنوانا في إثبات تحريف أغرب الأرباب مقصود يعني الشيعة كل فرد من أفراد الشيعة العامة يعتقدون أن المصحف محرف. لا والله نحن نضع قاعدة من هذا أيا كان هذا هو، لذلك ما يجوز إطلاق الفتوى العامة، وإنما من أعتقد بما هو كفر فهو كافر. لكن هنا ضميمة أخرى لابد أيضا أن تكون في بالكم، من اعتقد ما هو كفر فهو كافر بشرط الإنذار والتبليغ. أيوة. بهاتين الضميمتين ممكن نقول فلان كافر، أما هيك بالكوم هذول كذا كفار لا هذا ما يجوز. أظن أن أخونا أراد يعني هل يجوز لنا أن نعاملهم بالغلظة لأنهم يفسدون علينا كثيرا حقيقة، يعني لا ندري نستعرف لما يقولوا مثلا عند كان الشيخ درس عند الأتراك وكان للعرب ولكن في مسجد الأتراك تعرف هناك المساجد تابعة لجمعيات الجمعية هي اللي تحل تربط في هذا المسجد. فراحوا ووسوسوا في ذهن رئيس الجمعية أن هذا وهابي والأتراك تعرف شو كلمة وهابي عندهم يعني، وبالتالي أمروا أن يخرج حتى قبل صلاة العشاء. قول زنديق مولاته الوهابي هذا هو يعني الشيخ هون أراد أنه هل لنا أنه نكسر رؤوسهم أحيانا ولا لا؟ شوف هذا هون يا أخي